تفسير الآية 91 من سورة النساء، يقول تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أي ستجدون أيها المسلمون قوما آخرين من المنافقين غير الذين ذكروا لكم سابقا يريدون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم فيظهرون لكم الإسلام، ولكنهم لا يمدون يد الأمان لكم، بل هم مستعدون لقتالكم إذا سنحت لهم أي فرصة، ويريدون الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين فيظهرون لهم الكفر. قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي ومن أهم الصفات القبيحة التي يتصف بها هذا الصنف الوضيع من المنافقين والتي عليكم أن تنتبهوا لها وتحذروها وتستعدوا للتعامل معها، أنهم كلما أعيدوا إلى صفة الكفر والعصبية ومقاتلة المسلمين بأن دعاهم الكافرون إليها أركسوا فيها بمجرد دعوتهم، أي انقلبوا وتحولوا إليها ووقعوا وانغمسوا فيها أسوأ وقوع وتحول من الركس، أي قلب الشيء على رأسه وتحوله من حال حسن إلى حال سيء، تاركين أي إسلام كانوا يظهرونه أو أي عهد صلح كانوا يدعون الالتزام به. قوله تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي فأمثال هؤلاء إن لم يتركوا التعرض لكم والعدوان عليكم بصورة من الصور، ولم يلتزموا الحياد لا ضدكم ولا معكم، ولم ينقادوا إليكم مستسلمين طالبين الصلح والأمان راضين به غير معاندين ولا مخالفين مراوغين، ولم يكفوا أيديهم عنكم، أي ولم يمتنعوا عن قتالكم، فحينها خذوهم في الأسر واقتلوهم في المعارك حينما يقاتلونكم كما تأسرون وتقتلون أعداءكم تماما أينما ثقفتموهم أثناء القتال، أي وجدتموهم لأنهم منهم لا منكم. قوله تعالى: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الدنيئة وليس المسالمين من المنافقين الذين ذكروا سابقا هم الذين قد جعل الله لكم بذلك القبح الذي فعلوه دليلا واضحا وسلطة مبررة عليهم وإذنا وسماحا في ضرورة قتالهم بسبب بدئهم بقتالكم وظهور غدرهم بكم ورفضهم لمسالمتكم.